حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ماي حاس في كل اللي عاش بحالك وما غتحن في كل اللي ولداتك يابا من جيت يرهني بالك غنجيبها بدراعي ونبدل احوالك حتى انا تمني تحقق احلامي ندعي الله وصلات تشوف من حالي العمر كيزيد وانا كنضرب في مكاني قهرتني مدينتي وشنو فيها طاري دات لي عقلي داتو لي الغربة داتو لي الغربة سمحي لي وياما وراني عييت ملي عشتو ياما ملي شفتو ياما اديوس ياما حتى بما تحل حيطان البين والتفلات وراه الدنيا قامة دايمة كنا في الغبرة نكونوا في حال بحال دات لي عقلي داتو لي الغربة داتو لي الغربة سمحي لي وياما وراني عييت ملي عشتو ياما ملي شفتو ياما اديوس ياما وغنرجع ياما غتفرح بيا غدير العليا غير رضايا ليا غنرجع ياما وغتفرح بيا حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.